هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع محمد النعماني عبد الفتاح المقيم في شارع الحرية مدينة أبو كبير محافظة الشرقية، والهمسة موجهة للأستاذ الدكتور وزير التعليم العالي. بيقول فيها: أنا راجل بالمعاش، كنت بشتغل قبل ما أطلع المعاش على درجة مدير عام في جامعة الزقازيق، وكلنا العاملين في جامعة الزقازيق لما بنخرج معاش بيسألونا عاوزين تأمين صحي تابع للجامعة ولا التأمين التابع لوزارة الصحة. أكتر من 95% من اللي بيخرجوا للمعاش بيختاروا تأمين وزارة الصحة، لدرجة أنه بقى التأمين التابع للوزارة بشكل تلقائي. وأنا لما جيت أطلع للمعاش سألني الموظف اللي بيخلص الأوراق، قلت له تأمين وزارة الصحة، لكن ما تعرفوش ايه اللي حصل وحضرته سمعني ازاي، لانه كتب في الاوراق اني لا ارغب في اي تأمين صحي. تخيلوا. وطبعا انا خلصت الاوراق وما بصيتش فيها غير بعد فترة طويلة لما تعبت وحبيت اتعامل مع مستشفيات الوزارة. ساعتها قالوا لي: تكشف عندنا ازاي وانت اصلا مش في التأمين الصحي يا محترم؟ هتتعامل معانا يبقى كأنك واحد من الخارج، وكل التحاليل والأشعة اللي هتعملها هتعملها على حسابك. مع السلامة وأي خدمة يا محترم. اللي بعده يا صبحي. ورجعت على الجامعة أشوف الغلطة دي حصلت إزاي وإزاي نحلها، لكن لقيت لا مبالاة واتهام صريح بإني أنا اللي طلبت كده. واروح للتأمين الصحي يقولولي: استحالة تدخل مظلة التأمين الصحي دلوقتي يا مواطن، وان كان ده ينفع يبقى لازم الجامعة هي اللي تقول. مع السلامة واي خدمة يا مواطن. سنين طويلة وانا بجري في الموضوع ومش عارف اوصل لنتيجة. طب انا محتاج تحاليل فيروس سي، ومفيش جهة عاوزة تعملها لي، حتى الجمعيات الخيرية قالوا لي مش هنساعدك لأن انت عندك تأمين صحي. وفي آخر محاولة من فترة بسيطة قالوا لي: عشان تدخل التأمين الصحي التابع لوزارة الصحة يبقى لازم تدفع اشتراكات جمعية التأمين العلاجي لجامعة الزقازيق، وقيمتها 2550 جنيه عن السنين اللي فاتت. أدفع اشتراك عن سنين أنا ما استفدتش فيها خالص بأي حاجة؟ ده أنا لو كنت اشتركت في تأمين وزارة الصحة المدة دي كان كل اللي هدفعه كاشتراك 350 جنيه بس، يبقى ما اشتركتش وما استفدتش ويدفعوني 2550 جنيه ليه؟ هي دي شكوتي. أملي يتم حلها وادخل التأمين الصحي التابع لوزارة الصحة. يا ترى ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.